يعني علما. فالمعلم من علمه الله هذا أصل لا انفكاك عنه أبدا. وقد قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولا يخفى عليكم أن المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له محدث ملهم، إلا أنه خفيت عليه مسألة وأشكلت عليه إشكالا شديدا، وغيره من الصحابة عرفها بسهولة ويسر. فقال عمر: ما زلت حريصا على أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وقال: يا ابن الخطاب، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ فسكت عمر. ثم تمر الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ويموت أبي بكر وتأتي خلافة عمر، فيقول في خلافته: ثلاث والله وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يعهد إلينا فيها بعهد. فذكر مسألة الكلالة. فقد تخفى على شخص مسألة يسيرة عرفها غيره من الناس، ولكن لم يشأ الله له أن يفهمها. فعلينا أولا وقبل أي شيء أن نسأل الله أن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. ولزاما أن نذكر بالإخلاص لله في أي عمل نقوم به. فربنا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. فذكر من هؤلاء الثلاثة ورجلا قرأ القرآن ليقال قارئ، فأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه عليه فعرفها. قال: فما فعلت فيها؟ قال: يا رب، تعلمت فيك القرآن وعلمته. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، أو قرأت ليقال قارئ، ليقال قارئ، فيؤمر به إلى النار. فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. فعلينا دائما وأبدا أن نجدد النية وأن نحسنها وأن نتفقدها دائما. فكما قال بعض أهل العلم: إن كثيرا من الدعاة إلى الله في الظاهر يدعون إلى أنفسهم قبل أن يدعون إلى الله، يدعون إلى أنفسهم، فيكون الذي أخرجهم من بيوتهم هو الدعوة لأنفسهم قبل أن يخرجوا للدعوة إلى الله. فعلينا أن نتفقد أحوالنا دائما وأبدا في هذا الصدد، وأن نخلص الأعمال لله سبحانه وتعالى. فعلينا بالإخلاص، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وعلينا كذلك بسؤال الله التوفيق. قد قال العبد الصالح والنبي الكريم شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. فلنسأل الله العلم النافع. وكان من تعوذاته: وأعوذ بك من علم لا ينفع. فهذا أولا، أن نسأل الله العلم النافع، وأن نسأل الله عز وجل الإخلاص. ثم عن طريق أهل السنة والجماعة في تفسير كتاب الله سبحانه. فكتاب الله يفسر بكتاب الله، فالذي أنزل القرآن هو الله، وهو أعلم بمراد نفسه، أعلم بمراد نفسه. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فالذي أنزل القرآن هو العالم بتفسيره. وقد قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فلذلك نقول إن كلام الله يفسر بعضه بعضا، إن كتاب الله يفسر بعضه بعضا، القرآن كلام الله. كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله هو الذي أنزل القرآن، وهو الذي تكلم به، وهو أعلم بمراد نفسه سبحانه وتعالى وجل وعلا، هو أعلم بمراد نفسه. ولذلك كان من أول ما يفسر به كتاب الله عز وجل أنه يفسر بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقد يأتي الشيء مجملا في موطن ويأتي مفصلا مفسرا في موطن آخر. وهذا كالشأن في كثير من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تأتي في موطن من المواطن مجملة ومختصرة، وتأتي في مواطن أخرى مفصلة مطولة. فالذي قال هذا هو الذي قال ذاك، ولكن هذا مقام قد يحتاج إلى إجمال فيجمل القول فيه، وهذا مقام يحتاج إلى إسهاب وبيان فيبين الله سبحانه وتعالى فيه. وأنت في دنياك قد تتعرض لهذا، قد تجد موقفا يحتاج إلى اختصار في الكلام، وموطنا يحتاج إلى إسهاب واسترسال في الحديث، فتفصل حين يحتاج الأمر إلى تفصيل، وتجمل إذا يحتاج الأمر إلى إجمال. الله سبحانه وتعالى هو العليم وهو الخبير، فيذكر الشيء مجملا في موطن يحتاج إلى إجمال، ومفصلا في موطن يحتاج إلى تفصيل. ولا يسأل ربنا عما يفعل سبحانه وتعالى، فعقولنا دائما وأبدا قاصرة، ولنطرح عقولنا أمام كلام ربنا وأمام سنة نبينا التي هي وحي يوحى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد ترى هناك إطلاقات في مواطن وتقييدات في مواطن أخر في الكتاب العزيز. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. فالمطلق في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم قيد في قوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فرجعنا إلى أن الأمر لله سبحانه، وعد أن يستجيب، ولكن يستجيب كيف يشاء وعلى الوجه الذي يشاء سبحانه وتعالى. الآية قد تكون في ظاهرها عامة، وقد تأتي في موطن آخر مخصصة بتخصيص. ولتفسير القرآن بالقرآن نماذج كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى يطول بها المقام، وقد صنف مصنفون في هذا الباب كالعلامة محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، صنف كتابا سمى أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وإن كان قد توسع توسعات طويلة جدا في بعض المواطن كتوسعه في أبواب الحج، إذ أفرده بمجلد كامل من مجلدات 9، بل زاد على المجلد الواحد أيضا. وإذا أمنت النظر في كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، تجد أن كثيرا منه مستلا من كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. أشهد أن هناك من أهل العلم من كان يجمع تفسير القرآن بالقرآن، ويبث ذلك في ثنايا تفاسيره، وهذه طريقة من طرق أهل السنة والجماعة، وهي أول طريقة في التفسير، أن كتاب الله سبحانه يفسر بكتاب الله سبحانه. إذا رمت ذلك، فإن شئت أن تقرأ سورة الفاتحة فتقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، أو قبل أهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، والذين أنعم الله عليهم بينت في مواطن أخر مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله سبحانه وتعالى: ولأن أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من الذين غضب الله عليهم؟ ترجع إلى الوراء فتجد في آيات البقرة: فباءوا بغضب من الله، يعني اليهود. قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أين هذا الذي نزل الله في الكتاب؟ إذ الله قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مبين بقوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. ترى أن قول الله تعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين مفسر لقوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ترى قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ترى أن كلمة ربنا الحسنى التي تمت على بني إسرائيل بما صبروا هي قول الله تعالى على رأي جماهير المفسرين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ترى أيضا أن قول الله تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر مفسر أو مفسر لقوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فقوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس مفسر بقوله تعالى والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. فترى آيات القرآن يفسر بعضها بعضا، قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو مفسر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس من بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قوله تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون أيضا مفسر بقوله تعالى الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، وبقوله تعالى لم يكن نطفة من مني يمنى. وقد تفسر الآية في نفسها في الآية التي تلتها والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إلى قوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الأشياء التي تجعلني اقتحم العقبة هي هذه الأشياء. قوله تعالى أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ترى أن الثمانية أزواج مفسرة بقوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى قوله تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، ففسرت الأنعام الثمانية في آية أخرى بالتفصيل من الإبل اثنين ومن البقر اثنين من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. تفسر آيات كما أسلفت بما يأتي بعدها كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. تفسر الآيات بالتي بعدها أيضا وهذا قد يحكمنا في التفسير كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في تفسيرها إنهم الخوارج. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال آخرون هم النصارى هم الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولكن قد ترى في الآية نفسها ما يرد التأويلين ويخرج إلى حيز العموم، لأن الله قال بعد هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا في الآية المباركة هم الذين ذكروا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن كان غيرهم أيضا ثمة أقوام كثر ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كالنصارى أيضا فموسومون بالضالين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المغضوب عليهم هم اليهود والضالون النصارى. وكذلك في الكتاب العزيز يقول أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا وعلى هذا الغرار أشياء كثيرة كما قال تعالى أحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ما الذي تلي علينا وأن الله عز وجل حرمه. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. أيضا قد تكون الآية مطلقة في الكتاب العزيز وتأتي آية تقيدها كما بينا. قال تعالى في شأن الملائكة حملة العرش ويستغفرون لمن في الأرض، ظاهرها أنهم يستغفرون للكفار أيضا مع المسلمين، لكن إذا قرأت الآية الأخرى ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وقد يكون هذا التقييد في نفس الصورة وقد يكون في صورة أخرى، فالله قال في كتابه الكريم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فحينئذ كما قال بعض الناس تشرئب قلوب حتى أهل الكفر إذا سمعوا قول الله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فيفاجأوا أن الآية قالت الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فيخيب ظنهم حينئذ. وكذلك قد يتوهم متوهم كزنادقة هذا الزمان الذين قالوا إن الجنة لا تقتصر على المسلمين ويقولون إن أهل الكفر والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا كل هؤلاء يدخلون الجنة، ويخصون ذلك ويخص بعضهم إذا كانوا متقدمين في دنياهم. فيستدل بعضهم بقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وينسون ما بعدها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنرى دائما كتاب الله يفسر بكتاب الله سبحانه، المجمل في موطن قد يفسر في موطن آخر، الذي يحتمل عدة معان في مواطن قد يحتمل معنى واحد. فمثلا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هل العتيق الذي أعتق من الجبابرة كما قاله بعض المفسرين أو العتيق القديم إلى غير ذلك؟ فنرى أن قول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين يوضح أن المراد بالعتيق أنه أول بيت وضع للناس كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، ما المراد بالقول هنا؟ المراد بالقول هنا هو القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك ترى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر، ففسرت الليلة المباركة بليلة القدر. وهكذا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم آية سورة التحريم مفسرة بآية سورة المائدة. آية سورة التحريم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ما تحلة اليمين؟ تحلة اليمين في قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما سلف فإن كتاب الله يفسر بكتاب الله، كلام الله سبحانه يفسر بعضه بعضا، كما سمعتم من قول الله تعالى أيضا لبني إسرائيل وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. قال تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فنرى أن كتاب الله سبحانه يفسر بكتاب الله سبحانه، يفسر بعضه بعضا. وعلى الإجمال إذا أمعنت النظر في كتاب الله ترى أن كثيرا من أي الكتاب العزيز فسرت في نفس الكتاب العزيز وفصلت أكمل بيان. وقد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فكان لزاما أن نتجه إلى كتاب ربنا كي نستخرج منه تفسير كتاب ربنا، كلام ربنا في موطن يفسر كلام ربنا في موطن آخر. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون من الآيات ما هو محكم ومن الآيات ما هو متشابه. فأهل الإيمان إذا اشتبهت عليهم آية ولم يفهموا معناها ردوها إلى المحكمات فتهدأ قلوبهم لذلك وتستريح. كما ذكرنا مرارا أن قوما التبس عليهم قوله تعالى في شأن عيسى عليه السلام وروح منه، مع أن آدم عليه السلام أيضا نفخ الله فيه من روحه وأسجد له ملائكته. أن آدم عليه السلام إذا كان عيسى عليه السلام تعبده النصارى لأنه خلق من غير أب، فآدم خلق من غير أب ولا أم، ولكن الكل عبيد لله، فترد هذه الأمور كلها إلى المحكمات. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أترد إلى المحكمات كما قال عيسى عن نفسه: إني عبد الله. وكما قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فترد المشتبهات إلى المحكمات فتخرج سالما آمنا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإذا رأيت شخصا مجادلا يجادل والعياذ بالله للوصول من أمر مشتبه إلى ضلالة من الضلالات فاحذره، احذره حذرا شديدا. فإن النبي حذر عائشة رضي الله تعالى عنها من الذين يتركون المحكمات الواضحات البينات ويتجهون إلى المتشابهات. فقال: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله تعالى فاحذروهم. ثم تلا الآية الكريمة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذا أيها الإخوة الأصل الأول الذي نتجه إليه في تفسير الكتاب العزيز، تفسير القرآن بالقرآن، وليس للقرآن وحده، فإن القرآن ذو وجوه كما قال علي رضي الله عنه لابن عمي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أرسله لمجادلة الخوارج لمناقشة الخوارج ولتذكيرهم، قال: لا تناظرهم بالكتاب وحده فإنه ذو وجوه، ولكن ناظرهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن. لكن الأصل الأول الذي ذكرنا به هو أن تناظر بالقرآن وأن تفسر القرآن بالقرآن. وقد قال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال: لأنذركم به ومن بلغ، وقال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالقرآن في تفسير كتاب الله كلام الله يفسر بكلام الله. وهذا أيضا كما لا يخفى عليكم أن السنة قد يكون منها صحيح وقد يكون منها ما هو ضعيف، لكن في كتاب الله أنت لا تتعرض لصحيح ولا ضعيف. كل كتاب الله والحمد لله محفوظ وكله متواتر تواتر أجيال، والسنة أيضا الثابتة الصحيحة حفظها الله سبحانه وتعالى وحفظ لنا منها ما تقوم به أمور ديننا، ولله الحمد ولله الشكر على نعمه التي لا تحصى. فأذكر بأن أصلا من أصول أهل السنة والجماعة وأعظم تلك الأصول على الإطلاق أن القرآن يفسر بالقرآن، فكلام الله يفسر بكلام الله، والله الذي أنزل القرآن هو الذي بين معني، وقد قال في كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت آياته أجمل القول فيها في مواطن، وفصلت وبينت في مواطن أخرى على أحد أقوال أهل العلم بالتفسير، وهو قول شهير في هذا الباب. لأن الآيات القرآن آياته كلها محكمات باعتبار، وكلها متشابهات باعتبار آخر. متشابهات في الحسن كلها، محكمات في مبانيها وألفاظها ومعانيها في على الإجمال. قد ورد ما يفيد أن القرآن كله محكم. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن، والحمد لله. هذا المسلك الذي ذكرته من تفسير كتاب الله بكتاب الله سلكه عدد من أهل العلم، وأصل ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم يناقش بآيات الكتاب العزيز، وإن كانت مناقشة أحيانا سواء كانت في محلها أو ليست في محلها، كما ناقشت عائشة رضي الله عنها عمر، أو عفوا نافحت عن رأيها أمام عمر رضي الله عنه لما سمعت عنه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام البكاء، أن الميت يعذب بكاء أهلي عليه، فاستدلت بقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وبأن الله، واستدل ابن عباس لا يؤيدها بقول الله تعالى وأنه أضحك وأبكى. ولكن عمر رضي الله عنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم تسمعه عائشة، وحمل العلماء البكاء على البكاء المصحوب بالنياحة، والبكاء الذي وصى الميت به قبل أن يموت، أوصى بأن يناح عليه وأن يندب عليه، أو قصر في تعليم أهل سنة الرسول، أو العذاب النفسي على ما ذكره العلماء في شرح حديث الميت يعذب بكاء أهله عليه. فلذلك أيها الإخوة، ولما سبق من أن القرآن يفسر بالقرآن، كي تنبغ في تفسير كتاب الله يلزمك أن تتقن الحفظ. لأن إذا كان لله سبحانه وتعالى قول في سورة وأنت لا تحفظها، فستجهل تفسيرها إذا مرت بك وأنت تفسرها في موطن آخر. نعم، قد توفق للوقوف على مفسر يفسر القرآن بالقرآن فيفيدك ويوفر عليك وقتا، كابن كثير رحمه الله، فقد يسترسل في بعض المواطن في تفسير القرآن بالقرآن، يورد كل الوارد في الباب من آيات وأحاديث فيفيدك. لكن إذا كنت أنت تحفظ القرآن ستستفيد أكثر وأكثر، وتستحضر الآيات في مواطنها التي قد تخفى على غيرك، على غيرك أيضا. فالذين يرمون إتقان تفسير كتاب ربهم عليهم أن يبذلوا من وقتهم وقتا ومن جهدهم جهدا لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولإتقان هذا الحفظ واستحضاره دائما، ومراجعة هذا الكتاب العزيز لكي لا يتفلت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاد عليها أمسكها وإن تركها ذهبت، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فلمريد التفسير عليك يا من تريد العلم بتفسير كتاب الله أن تحفظ حفظا متقنا كتاب ربك لوجه الله، وتقوم به من الليل كما كان الصحابة يفعلون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فاته حزب من الليل فصلى من النهار، فصلاه من النهار ما بين الفجر إلى أن تطلع الشمس، وما بين الصبح إلى أن تطلع الشمس، كان كأنما قرأه من الليل. فكان الصحابة يحزبون القرآن، واحد يقرأ مثلا، يحزب القرآن على كل جمعة مرة، كل شهر مرة، ويقرأ ما حزبه في الليل حتى لا يتفلت القرآن. أيها الإخوة، إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلا أظن أحدكم أنه سيأتيه الوحش يعلمه ما لم يكن يعلم بدون أن يبذل جهدا. ابن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنه، والذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، اللهم فقهه. وفي رواية في سندها بعض الكلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان يذهب مع هذا الدعاء كله إلى بيت جابر بن عبد الله الأنصاري، يطرق الباب عليه ليلا في الليالي ذوات البرد الشديد والريح الشديد، يقول له جابر من أنت؟ فيقول أنا ابن عباس. فيقول ما جاء بك في هذه الساعة يا ابن عباس؟ يقول جئت أتعلم من أصحاب رسول الله. فيقول لو مكثت في بيتك ونحن نأتيك، يعني أنت ابن عم الرسول والرسول له حق، هل جلست في بيتك نأتيك؟ فيقول لا، إنما يؤتى للعلم، رضي الله تعالى عنه. فمع دعاء النبي له، دعاء رسول الله له، ولكن مع ذلك كان يبذل من وقته جهدا عظيما، حتى رؤيا رضي الله تعالى عنه في الموسم في الحج، معاوية كان أمير المؤمنين أنذاك على قافلة ومعه الحاشية، حاشية الملوك والرؤساء، ومع ابن عباس حاشية، وهي التي تنشد العلم لله سبحانه وتتعلم القرآن ويفسر لهم. فيقول قائل مركب عبد الله بن عباس رضي الله عنه أعظم من مركب معاوية، أهيب من موكب معاوية رضي الله تعالى عنه، هيبة وإجلالا ووقارا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالرجاء من إخواننا الاجتهاد في حمل كتاب الله، والله هو خير لك من أن تتصحف الصحف على صفحات المحاميل الآن التي شغلت الناس عن كتاب ربها وسنة نبيها، تتصفح يمينا وشمالا وعقلك يشتت هنا وها هنا، والشيطان يستزلك من هنا وها هنا، فكن مع كتاب ربك تتنقل في جنات وحدائق ذات بهجة تقربك من الله سبحانه وتعالى، وتنظف عقلك من هذا اللوث الذي يكتسب من هذه المحاميل التي تفسد في الأرض ولا تصلح في أكثر الأحيان، والتي تضل أهلها ولا تهديهم سبيلا. هذا هو الموفق من وفقه الله. فكان الأصل الذي تحدثنا عنه في ليلتنا هذه من أصول التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما نافعا، وأن يعيذنا وإياكم من علم لا ينفع. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.